المجزي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوت ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون صدق الله